من شركه المسيحيين وبعدين من كان عن وزاره المدينه بس بسمنا لهم عم خربت للتبوس هون طيب بسمنا هون هون كده النشيش النشيش شو هو النشيش؟ النشيش هو طبعا انغلاف وصف كيس المصورية أو الألومية داخل بطاقة رحمة شايفين الانغراس هذا طبعا شفنا الكيس المصوري الجنيني بيدخل على الرحم بدون تقريبا الثالث الرابع منين عم بيكون الصوره من هون بدها تكون من هون وصلت ثبتها هيك ثبتها بالبراغي؟ ايه اذا بين الان مو مع التسبيح صار انغراس الله سايفين كله صار في قرارات جديدة مع المرأة إنه بتحط له شرط في البداية معقوصة ها؟ بتكون موظفة بتكون بزر لا مو أنت تكون هي تكون موظفة ها إنه هي قصدي تلك الوظيفة طبعا حقها حقها حقها ها؟ لا القوانين لا الاخطر من ذلك اخي الاخطر من ذلك هو ما هيك قانون تبع هذا ممنوع ياخذ في ثاني والاصل فينا ومسؤول عن نصف العمل المنزلي طبعا الدكتورات لا انا شو شروط التوقيت انا برايي بس بعد عنه هيك لا كده ما مش الحال دكتور بس اتركه خلص ايه اسمع خلص اسمع طيب خلص الصوره من بعد اذا ايش ما شايفين هون بدي وقف هيك امام طيب مناسب هيك مناسب الكيسه المصوريه تقريبا باليوم السادس السابع تبدا هي باليوم الخامس تتشكل كيسه المصوريه هاي شايفينها وبتتمايز لا الكتله الخلايا الداخليه اللي هي بدها تعطي المضغه مستقبلا والخلايا الخارجيه هاي المحيطيه هي بدها تعطي التروفوبلاست الخلايا المغذيه الخلايا المغذيه بتتمايز الى قسمين الخلايا المغذية الخلوية وهون المخلوية طبعا تلتحم السيتوبلازما مع بعضها بصير متعددة النواة وعندها قدرة على الغزو تماما مثل السرطان لازم طبعا هالشيء مو آلية فقط ميكانيكية وإنما تدخل فيها آليات كيميائية حيوية تعارف نسيجي آليات مناعية وحاليا الآليات المناعية هامة جدا في ضبط عملية التعشيش ولهيك في اذا في خلل مناعي موضعي او عام عند المراه هالشيء رح يمنع الجنين من الدخول بشكل طبيعي وامن لا طبعا بطانه الرحم وبالتالي يفشل التعشيش او حتى لو صار التعشيش ممكن الاليات تمنع تطور الجنين وبالتالي موته لهيك بنشوف بكره من فشل التعشيش الإسقاطات المتكررة، وحتى بعد إذن نأخذ محاضرة ما قبل الإرجاج. ما قبل الإرجاج اللي هي تظاهر تقريبا بالشهر السادس والسابع، بيكون الآلية خلل في عملية الغزو تماما بتغزو الزغابات الكوريونية، وبالتالي خلل في الآلية تماما اللي هي بداية التعشيش، وحتى ممكن يكون تأخر نمو داخل الرحم بسبب نقص التروية أو موت الجنين داخل الرحم. إذن الآليات اللي تضبط التعشيش آليات معقدة حاليا عم نفهمها شوي شوي، ولهيك نقطة الضعف الأساسية نحن بشغل المشاكل الأخصاب هي التعشيش. يعني نحن قادرين الآن يصير إلقاح يتشكل جنين يوصل للمرحلة بنجاح وبنوعية ممتازة جدا، بس التعشيش حتى الآن ما نو 100%، ولا أظن أنه رح يصير 100%، لأنه أصلا الجنين مو دائما. هلأ من أصل نتوقع 7-10 بويضات عند المرأة، فقط 7-3 بويضات ممكن يعطوها جني قابل للحياة. هاي لازم نعرفها، من أصل 10 بويضات تطلع عند المرأة، في عندنا فقط 3 70% من البويضات هي الخلل عندها، وليس غالبا بالنطفة نادرا يكون خلل بالبويضة، خلل خاصة على المستوى الصبغي لديها خلل تمنع من تشكيل جنين قابل للحياة. مثل ما حكينا إذا الهرمونات لها دور في البروستاغلاندينات، عملية طبعا البروستاغلاندين إي بتعرفوا شو عني فيه، بيرخي البرزخ لحتى يسمح للجنين بالدخول داخل الرحم. الاف 2 الفا بيحرض حركة البوق، وبالتالي يخلق تيارات داخل البوق لحمل الجنين لداخل الرحم. السيتوكونات لها دور، الانترلوكين بانواعه لها دور في عملية التعشيش. اذا عملية التعشيش لها طبعا تعتمد بشكل اساسي على عنصرين، قدرة المضغة على الغزو، وعلى قدرة البطانة على استقبال هذا الضيف. يعني لا يكفي ان المضغة قوية وقادرة على الغزو، لازم البطانة تستقبل الجنين. هون في مفهوم اسمه نافذة التعشيش. نافذة التعشيش يعني إذا نتخيلها هي مدة زمنية، عادة شفنا لما عم ندرس المحاضرة السابقة بطانة الرحم لما بتكون أحسن ما يمكن للتعشيش، هي هاي نافذة التعشيش عادة. هلا بنشوف تختلف بين اليوم تقريبا 4 أيام من 20 لـ 24 من بداية الدورة التمصية، اللي هي بتكون البطانة أفضل ما يمكن لحتى طبعا يستقبل الجنين. النافذة التعشيش عبارة عن نافذة أو باب بينفتح، إذا ما تخيلوا هالفترة إجا الجنين بفوت بيعشش، إجا قبله ما بيعشش، وإجا بعده ما بيعشش. إذا أثناء انفتاح النافذة يمكن للجنين أن ينغرس ويعشش. إذا الجنين بسبب الأسباب أتى طبعا وكان جاهز، طبعا هو بيكون باطن الرحم ممكن يكون قبل ذلك، بس إذا كان مرحلة الكيس المصورية قبل ما تنفتح نافذة التعشيش لن يحصل تعشيش. إذا أتى متأخر بعد أن تنغلق نفس التعشيش لن يحصل تعشيش. يجب أن يكون الجنين بهالحالة تماما بالمرحلة هاي لما بتكون البطانة فتحت نفس التعشيش وجاهز للتعشيش. طبعا مجرد يصير تعشيش نحن عندنا بنشوف في عندنا البطانة بتصبح ساقطية، هي تبدل على مستوى البنية النسيجية والوظيفية للبطانة لحتى طبعا تتحمل الحمل وتحافظ عليه. هالبطانة هاي مجرد صار تعشيش بنشوف نحن البطانة اللي تحتها، شوف إذا في صورة البطانة اللي تحت الجنين تماما اسمها الساقط القاعدي، اللي بتحيط بكيس الحمل الساقط المحفظي، والباقي هون مثل ما شايفين الساقط القاعدي الساقط المحفظي، البطانة البقية هي الساقط الجداري. واضح؟ اذا الساقط قسمناه للاقسام هاي لحتى لاسباب فقط لحتى نستخدم العبارات للفهم بشكل واضح. الساقط القاعدي اللي شفناه تحت مكان التعشيش يدخل في تشكيل الصفيحة القاعدية المشيمي، هو جزء من المشيمي طبعا. نافذة التعشيش حكينا عنها، منطقة طبقة التباخي الطبقة اللي تفصل ما بين الساقط والزغابات المشيمية، الزغابات خاصة اللي بدها ترتكز فيها. هلا بنشوف الزغابات تسبح في البحر، بحر بحيرات من الدم الوالدي. ما في تواصل مباشر ما بين الدوران الجنيني ما بين الدوران الوالدي ابدا، دوران جنيني منفصل تماما عن الدوران الوالدي. بس هالمشيمة لازم تتصف اصلا كمان، مو تكون حرة بسائل اللي هو الدم الوالدي، وانما في زغابات ارتكاز تتصف بالبطانة بالساقط للمحافظة على تماسها وتماسكها مع الجفرة. مثل ما حكينا تتميز الخلايا المغذية إلى خلوية وطبعا سدينية أو مخلوية عند تماس المضغة مع الساقط. مثل ما شفنا شوي عند تماس كيسين مصورين مع الساقط تبدأ الخلايا الغازية طبعا بالتمايز، تشكل عندنا الزغابات الكوريونية الأولية والثانوية والثالثية. الأولية بتكون خلايا، الثانوية بصير فيها محور ضام، والثالثية بصير فيها أوعية. فالأوعية بتنفصل مع أوعية الجليد والأم، مع أوعية الجليد لأنه هي على مثل ما أنا شايفين هون. نحن عندنا بلش طبعا هاي الطبقة الغازية القطب الجنيني. القطب الجنيني ايضا يتميز بتشكل فيه جوف صغير ما بين القطب الجنيني وما بين الطبقه الغازيه المغذيه. الجوف هذا هو بيصير الجوف الامنيوسي مستقبلا، بتنشا خلايا من طبعا الخلايا خلايا الادم الظاهره من الجنين. هذا شايفين الجنين بيبلش طبعا من هون بتشكل الجوف الامنيوسي، هذا هو الغشاء اللي بيكون كوريوني مستقبلا مثل ما احنا شايفين الاملاس. وجزء متبقي كل الزغابات اللي بتكون بتحيط بالجنين بجميع الجهات بتبلش تتراجع، فقط بيبقى الزغابات بجهة القطب الجنيني مثل ما احنا شايفينهم، لحتى بنوصل مع الحبل السري مع الأوعية السرية وبالتالي مع الجنين. إذا هاي هي المشكلة مستقبلا مع الزغابات الكوريونية. بقية الكوريون بيتحاب طبعا بيصير أملاس، بيصير هذا غشاء كوريوني وهذا غشاء الأمنيوسي. غشاء الأمنيوسي مثل ما احنا شايفين ينطبق بالشهر الثالث أو الرابع مع غشاء الكوريوني. هون في جوف كبير، هذا الجوف العام بيتم يكبر الجوف الأمنيوسي لحتى ينطبق على الغشاء الأمنيوسي على الكوريوني، يصير كأنه غشاء واحد. هاي بنسميها الأغشية عند الولادة، بتتمزق غشائين مع بعضهم بالثقب، والغشاء الأمنيوسي بيغطي طبعا سطح المشيمي الداخلي جنيني، هاي سطح الوالد وهاي سطح الجنيني، وبيغطي الحب السري وبيغطي ايضا الطبقه الداخليه للغشاء الكوريوني. هذا هو الجوف الامنيوسي. هذا الجوف طبعا الشهر الرابع تقريبا بيختفي تماما، الجوف الكوريوني. واضح؟ هاي الزغابات الكوريونيه وهي عم تسبح بحيرات من الدم الوالدي ما احنا شايفينها، وموصوله بالاوعيه طبعا كلها فيها شريان وريد. طبعا الشريان بينتهي بالاوعيه الشعريه اللي على مستواها بصير التبادل ما بين الدم الوالدي والدم الجنيني. هاي ما شايفين التعشيش طبعا، هون التعشيش شايفين هون هذا البطانه، هاي الخلايا الساقطيه اللي بلشت تتمايز، وهذا طبعا القطب الجنيني، وهون هذا البطانية الرحمية البشر. هاي الجنين كيف بيتطور؟ كيف بيتطور طبعا خليتين اربع خلايا وهون التويتي. التويتي الكيسي المصورية الأرومية اللي طبعا مثل ما حكينا بصير الغزو فيها وبتشكل الجوف الأمنيوسي القطب الجنيني، وهون الكيس البحي اللي هو بيختفي بعد فترة. هاي الزغابات اللي حكينا عنها، هاي الدبل والدي هون، هون في عندنا أوعية وفي عندنا طبقة الخلايا الغازية والفلوية والمخلوية. بعد فترة حتى الفلوية بتروح تراجع، وتقريبا بالفترة الأخيرة من الحمل حتى المخلوية بتقل بشكل كبير جدا. بصير الحاجز ما بين الدم الوالدي والدم الجنيني رقيق جدا. أول شيء طبعا بيكون جدار الوعاء الدموي طبعا مع النسيج الضام مع طبقة الخلايا الغازية الخلوية والمخلوية، ثم الدم، ثم تتراجع للرق تقريبا بيصير جدار الوعاء الدموي وطبقة الخلايا المخلوية. الخلايا المخلوية هي اللي بتفرز الهرمونات بشكل هام، وأهم هرمون يفرز من المشيمة أو طبقة الخلايا هو الـ RCG Human Chorionic Gonadotrophin، حثات الأقنات البشرية المشيمائية. هي طبعا شو دورها بداية الحمل؟ شفنا انه مهم جدا لحتى تحافظ على الجسم الاصفر، لانه المشيمه ما بتكون لسه عم تشكل استروجين وبروجستيرون. ونحافظ على الحمل بدنا استروجين وبروجستيرون، البروجستيرون لحاله ما له كافي، اثنيناتهم بينفرزوا من الجسم الاصفر. شفنا اذا بس الجسم الاصفر بده دعم، بده دعم كافي. منين بده يجي الدعم؟ لازم يجي من الاسيجي اللي بيحافظ على الجسم الاصفر تقريبا بالعشر اسابيع الاولى من الحمل. بعد إذن طبعا استأصلنا الجسم الأصفر العشر أسابيع الأولى، شو بصير؟ بصير إسقاط. إذا استأصلنا الجسم الأصفر حتى لو عم نفرز أستيجي، بس الأستيجي بده يؤثر بالجسم الأصفر حتى ينتج الإستراديول والبروجستيرون. شلنا الجسم الأصفر ما بقى فيه إستراديول والبروجستيرون، بتسقط المريضة. لهيك مريضة ممكن يصير معها بالجسم الأصفر، تلاحظوا هذا بالنسائية كيسات الجسم الأصفر سنة خامسة، ممكن يصير كيسة وتتمزق وتنزف، بفوت الجراح والله عم تنزف وعم تتوجع المريضة، فات على المبيض لقى الكيسة شالة، في كيسة جسم أصفر، والمريضة مبسوطة بالحمل عين الله عليه. بعد كم يوم المريضة صارت تنزف سقطت، أوف لا لا حظنا ما حلو، لا شغلنا ما حلو، مو حظنا، لأنه هذا اللي استأصلناه هو جسم الأصفر. حتى لو في ACG عم ينفرز من هون بس ما في جسم اصفر يرد عليه وينتج استراديول وبروجستيرون. اذا استأصلنا جسم الاصفر لازم نعود الهرمونات لنحافظ على الحمل حتى الاسبوع العاشر. بعد الاسبوع العاشر الحمل بده استراديول وبروجستيرون نحافظ عليه؟ بده؟ منين بده يجي؟ المشيمة، المشيمة بتتابع المهمة بعد الاسبوع العاشر. واضح؟ هون واضحة الصورة تماما كيف الشريان، الشريانين اصلا السريين والوريد السري كلهم بيمروا من الحبل السري للذغابات وللاوعيه الشعريه، وبتمر طبعا الذغابات عم تسبح بالبحيرات الدمويه الوالديه، اللي طبعا بيصير تبادل ما بين دم الام ودم الجنين دون اي تماس ما بين الدمين، دم الوالدي والدم الجنين مثل ما احنا شايفين بالصوره. هاي المشيمة مبدأ، المشيمة مو بس إلى دور فقط بتنقل الأغذية وتطرح فضلات، المشيمة هي عبارة عن قرص تقريبا حوالي قطر شي 20 سم وسماكته شي 1 سم تقريبا، وزن 6 كيلو بتيجي تقريبا. الحاجز المشيمي حكينا عنه، هذا اللي بيفصل ما بين الدم الوالدي والجنيني، بس الانتقال ما بين الدم الوالدي والجنيني مو كلياته بنفس الآلية، في انتشار بسيط حسب التركيز. التركيز الاعلى بينتقل الى التركيز الادنى، يعني ماده موجوده بتركيز اعلى على مستوى الدم الوالدي وادنى بالجنيني بتمر بفرق التركيز. انتشار مسهل او ميسر طبعا هذا بيساعد في بعض عناصر بدها مساعده الانتقائي او الفعال، ممكن حتى يحتاج طاقه هذا لانتقاله. الابتلاع الفلوي هذا بيصير بصراحه بالحالات الجزيئات الكبيرة اللي صعب مرورها عبر الحاجز، بدها يصير ابتلاع فلوي ونقلها من الأم إلى الجنين. طبعا هالشي بصير خاصة بالجلوبينات، الجلوبولينات المناعية الميونوجلوبولين. فالمشيمة غير النقل طبعا، طبعا عبر النقل بالاحرى بتغذي الجنين لانه عم تجي العناصر المغذيه من الام، ايضا هي رئه الجنين لانه بمر عبرها. الاو 2 من الام الى الجنين والسي او 2 من الجنين الى الام. اذا هي رئه الجنين ايضا هي كليه الجنين. صحيح كليه الجنين تشتغل ومن الاسبوع 12 تبلش تفرز بول. اذا الكليه ما اشتغلت الاسبوع 12 شو بيصير عند الجنين؟ ناقص بالسائل الاميوسي. اذا شفنا السائل الاميوسي بيتشكل بشكل اساسي من البول. طبعا اذا الكليه ما اشتغلت بصير عندنا شح بالسائل الاميوسي. السائل الاميوسي لما يشوف له دور كبير للمحافظه على الحيويه وصحه الجنين، هو بدل بصراحه عن صحه الجنين. اذا الكليه الوظيفيه عند الجنين هي المشيمه. ايضا هي تشكل حاجز وحمايه للجنين من العناصر الممرضه عند الام. ما بصير تعبر كلياتها، بس في عناصر تعبر مع الاسف، في عناصر ممرضه كثير تنتقل، بتكون الام مصابه بشيء محدد تنتقل الاصابه للجنين، الفيروسات الجراثيم معظمها بتمر، الطفيليات مو كلها بس بتمر ويصاب الجنين بهالامراض. طبعا اصابته بالاختلاطات الجنينيه لها علاقه حسب قدرته على المرور وحسب عمر الحمل. مهم جدا لما نشوف في اعمار الحمل، اذا صابت الام بالمرض ما بيخوف انه يسوي تشوهات. عمر الحمل ممكن، بس ممكن يسوي اختلاطات هامه جدا اخرى ممكن تكون اخطر. ممكن تموت جنين. المشيمه ايضا منتجه للبروتينات، منتجه للانزيمات، حتى هي منتجه للدم، منتجه للدم الجنين. من الوظائف الاساسيه ايضا انها غده صماوي، تنتج كثير من الهرمونات، تنتج الاستراديول والبروجستيرون، تنتج ايضا مشابهات حتى المطلقات من المهاد، الجي ار اش والتي ار اش واللي حكينا عنهم، هرمونات النخامه بتنتج الاس جي بشابه تاثير بصراحه الاش بشكل اساسي. ايضا ممكن تنتج هرمون مشابه للبرولاكتين اللي هو اللاكتوجين، بتنتج الريلاكسين اللي بيعمل ارخاء لعنق الرحم وارخاء لمنطقه ارتفاق العاني، تنتج الاكتيفين والانهبين اللي هي عناصر بسيطه هامه جدا في ضبط الوظيفه الصماوي. الاسجي هذا هو اللي حكينا عنه وتركيبه اللي هو ايضا بامتداد في الفا وبيتا. الالفا متشابه مع ال اش ومع الاف اس اش ومع بي اس اش، بس البيتا نوع. لهيك نحن بنشوف انه ما بدنا نعاير شيء عند الحامل لحتى نعرف الحمل، نحن بنعاير البيتا اس سي جي. لما بنطلب تحليل بنطلب بيتا اس سي جي. هالبيتا مجرد منين بينفرز؟ من الخلايا غازي المخلوية. نرجع على سلايد هذا. هون شو هاي؟ مخلوية. بلشت شو؟ بالغزو. بلشت بإنتاج اس سي جي. واضح؟ فعندي مريضة عندها قصة خاصة طبعا وزوجها بوسوس كثير، فعملت انا اول مريضة طبعا بصير عندي هالحالة انه عملت طفل انبوب، بدها تحديد جنس، بدها صبي، عندها حالات فشل طويلة جدا وقصة مريرة. اجت عندي طبعا عملت لها الزرع. طبعا الزرع بيكون لما بزرع الجنين بعد تحديد الجنس بيكون كيسه مصوره. اليوم ثاني يوم بيصير التعشيش. ثاني يوم عمل التحليل طلع صفر. وانه عم يحكي معي. قال لي دكتور التحليل صفر. قلت له شو التحليل صفر؟ قال لي عملت انا بيتا اس جي وطلع صفر اليوم. قلت له مين انت؟ قال لي انا فلان. قلت له امبارح زرعنا لها. قال لي ايه بدي اتاكد بشوف كان بلش التعشيش ولا لا. ثاني يوم طلع 0.2. ثالث يوم طلع 2. وهكذا. اذا يبدا لحتى اخر شيء طبعا صار مئات. لهذا مجرد بلش يعشش الار سي جي بنبلش نكشفه بالدم. البيتا ار سي جي بنكشفه بالدم معناتها بنعرف انه بلش تعشيش. اذا مع بدايه التعشيش يبدا، نحن طبعا ما بنعاير الا بعد تقريبا اسبوع 10 ايام من الزرع اذا بدنا من الاباضه، عاده اسبوعين بعد الاباضه لحتى نعمل التحليل يكون معبر. لانه هلا نحكي هلا بنشوفه هون بالبول بيتاخر. لا بقول لانه ما بينكشف لحتى يصير عياره فوق 25 وحده. وبصراحه الاستيكات تبع الجول ممكن يكون فيه ايجابيه وسلبيه كاذبه كثير، لهيك ما بتحسب. اما هذا دقيق. هلا هون يزداد بمتوالي هندسي، يعني كل 48 ساعه عاده بالفتره الاولى من الحمل بيزداد هالمتوالي. هذا مهم جدا بقدر نستفيد منه بتشخيص الحمل الهاجر. اذا كان مثلا اليوم بعد 14 يوم من الاباضه طلع لنا 100، هذا رقم منطقي. اذا طلع بعد 14 يوم اقل من 20، هذا حمل غير قابل للحياه. هيك علميا لاحظوا انه الجنين لما بيكون بالتاسجي بعد 14 يوم من الالقاح بيكون جنين غير قابل للحياه. اذا طلع 100 الرقم دليل المحمل جيد. لازم بعد 48 ساعة يكون 200، بعده ب 48 ساعة قد ايش يكون؟ 400 800 1600، كل 48 ساعة عادة يتضاعف متوالي هندسي. إذا ما تضاعف كفاية كان اليوم 100 وبعد يومين كان 120، هذا حمل غير قابل للحياة. قد يكون حمل داخل الرحم وبده يصير إسقاط، وقد يكون حمل هاجر. واضح؟ تمام. بس عندنا بالحمل متعدد، يعني عندنا مشيمتين، يعني عندنا منتجين للأسجي. من احنا بنشوف الرقم اللي هو متوقعينه يكون 100 بنعمله بعد 14 يوم بيطلع 200. نحن بنعرف خلي دكتور تحليلي 256، انا بتوقع انه هذه تبع مليون 14 بعد التوقيع. اتوقع يكون توأم، ما بيحسم بس غالبا هيك. طلع عندها تحليلها 60، بتوقع يكون حمل مفرد. اذا بالحمل المتعدد بيزداد الار سي جي. الرحى العدارية، اذا بناخذ الرحى، الرحى هي عبارة عن الحمل الرحوي، عبارة عن زغابات فقط. الرحى التامة زغابات فقط، ما في جنين اصلا. اذا زغابات يعني في كثير زغابات، الحمل كله زغابات. اذا عندنا ار سي جي كثير، بدال ما يكون عندنا هون 10,000 و20,000 هونيك بتصور مئات الالاف بصير الارقام بالرحم. اذا بيكون مرتفع بشكل كبير جدا. شو وظيفته الاساسيه مثل ما حكينا؟ يدعم الجسم الاصفر، يفرز استراديوبروجستيرون، يحافظ على الحمل حتى الاسبوع العاشر. ايضا هو تقريبا مع قرب الاسبوع العاشر ببلش بدنا كمان انتهى الاسبوع العاشر الجسم الاصفر بتراجع، المشيمة بلشت تشتغل. ايضا بحرض المشيمة لانتاج استراديوبروجستيرون، يعني مو بس بحرض الجسم الاصفر وبحرض المشيمة. قد يكون له دور كبير في ضبط الرفض المناعي للام للجسم الغريب اللي هو جنين. اذا هو له اليه بضبط الاستجابه المناعيه. الجنين شفنا نصه اجنبي، نصه من الام ونصه من البي. الاب الاب هو اجنبي كجسم، فنحن نصه بده لما بيجي على عند الام مناعيا لازم ترفضه. ففي اليات بالضبط المناعي لمنع رفض. طبعا هلا في هرمونات بتدخل، طبعا فيها اليات كثير معقده، خاصه هلا عم ينحكى عن ناتشرال كيلار، الخلايا الانفاويه اسمعني فيها طبيعي. ايه لها دور كبير بالتوازن ما بين اصنافها. بعض اصنافها البروجستيرون له دور بترجيح الصنف اللي بيمنع الرفض المناعي، له دور كثير كبير. السيتوكينات له دور، الار سي جي له دور في ضبط اليه طبعا المحافظه على الجنين ومنع الرفض المناعي للجنين من قبل. هلا نحن بعد الاسقاط، الاسقاط عادة بيصير هلا بنشوفه بعدين باسبوع، الثلاث اشهر الاولى 12 اسبوع، هلا حتى بيقولوا حتى الاسبوع 20 من الحمل، لانه بعد اذن بيكون الجنين يصير قابل للحياة. نحن شفنا انه اكثر الار سي جي ارتفاعا بالدم هو خلال العشر اسابيع الاولى، اول 70 يوم يكون ارتفاع، شفنا متوالي هندسي عم يطلع. اذا تركيزه عالي بالدم، وبالتالي انطراحه من الدم واختفي من البصل لما بيصير اسقاط بحاجه لنص شهر لشهرين. واضح؟ هدول ارقام لازم نحفظهم لسبب مهم، لانه هدول بيفيدونا بعدين في امراض الطبقه المغذيه من المتابعه بعد الاجهاض، متابعه بعد الرحله العدائيه، لانه او حتى ظهور سي الكوريو كارسينوما بناخذها، هاي كلياتها مهمه لحتى نعرف انه الحاله طبيعيه ولا لا. يعني عائله البتا اس جي وطلع ايجابي بعد شهر من الاجهاض، انتم بتقولوا اوف كثير شهر لسه في عندنا معناتها عندك بقايا حمل، لا شيء طبيعي يبقى شهرين بعد الاجهاض. بس بعد الولاده شفنا اس جي بيرتفع، بعدين بعد 10 اسابيع بينخفض الى بدل ما يكون بعد 10 اسابيع تقريبا 50,000 بيكون نهايه الحمل 5,000. ب 50,000 بدها شهرين تقريبا لحتى تصفي من الدم، اما ال 5,000 بدها فقط اسبوع لاسبوعين. اذا بعد الولاده بشهر عايرنا الاس جي طلع ايجابي ما انه طبيعي. واضح ليش مهمه التواريخ؟ اذا بعد اسبوعين من الولاده لازم يختفي كونه تركيزه منخفض. الرحله العدائيه شفنا ارقام بدل 50,000 ممكن يكون 200,000. اذا بعد انهاء الرحله العدائيه طبعا كلياته بعد الولاده يعني انتهاء الحمل، بعد الاجهاض يعني انتهاء الحمل، بعد الرحله العدائيه يعني افرغت الرحى وانتهى الحمل الرحوي. نحتاج لشهرين 3 شهور لحتى يروح من الدم. الارقام دم مهمه بحسب تركيزه بالدم عم يحتاج وقت اطول. بيكون خبر سيء. بيكون منخاف بشيء اسمه الكوريو كارسينوما، سرطان نشيم. يعني عايرناه بعد شهر طلع 15,000. طلع 50,000. طلع 20,000. منخاف من الكوريو كارسينوما. سرطان النشيم هي. طول بالك في محاضرة خاصة. نعم. سؤال وجيه، ممكن ياخذ وقت أكثر. قصدك الحمل بعد ولادته ممكن يطول أكثر، هون ممكن نحن ناخذ بدل بس يطول. فرضا حمل توأم يبقى شهر ثلاث أسابيع شهر، بس حكما هو أكثر. من اليوم ب 70 ل 77 من الحمل، يعني الاسبوع بعد 10 اسابيع. هلا هالمشينه حكينا عن الطبيعي، بس هي ممكن يكون فيها مشاكل عندها. في تشوهات، في شذوذات، في التشكل، بالتوضع، بعلاقتها مع الحبل السري، كلياتها طبعا ممكن تعمل اختلافات محدده. المشينه شفناها عباره عن فص واحد عاده، بس ممكن هي طبعا مؤلفة من مجموعة من الفلقات، هالفلقات فيها طبعا هي فيها الزغابات المشيمية اللي بصير فيها التبرع. فيها تقريبا شيء 20 فلق، بس أما ممكن يطلع لنا فص زائغ برات المشيمة وبالتالي تسمى متعدد الفصوص. أهميتها إنه ساعة تولد المريضة بيولد الجنين الحبل السري، نزلت المشيمة شلناها خلاص كبيناها. ما طلعنا عليها شيء، لازم تنفحص المشيمة بعد الولادة. لانه اذا شفنا في وعاء ممدود منا لهون وطالع ومقطوع، معناتها في فص مشيمي زائغ تركناه جوا الرحم، هذا بيسوي نزف بعد الولاده، ممكن يسوي بولي مشيمي. واضح؟ ممكن تكون مضاعفه، يعني عندنا مشيمتين خلقيا. ممكن يكون متشظي ايضا في شظايا عده اجزاء. ممكن يكون طبعا بشكل المضرب، بتكون عندنا بشكل المضرب ارتكازها بيكون طبعا على حافه المشيمه، الحبل السري شايفين ارتكازه وين؟ مركز المشيمه. اذا ارتكز على حافه المشيمه ممكن تكون شكلها بشكل مضرب. ممكن ما يرتكز على المشيمه كلها، يمر هالاوعيه الجنينيه هي الاوعيه السريه، تمر هيك تحت الاغشيه هيك ومنهم تطلع الحبل السري من الاغشيه. هون ارتكاز بشكل مظلي تماما. واضح؟ الحبل السري عندنا بتمر طبعا الحبل السري هذا اللي بيشا من هون بيشا من هون. واللعبه كلها بتمر هيك لا لا لا عندها. طبعا هالشيء شو بيعرض لخطر؟ بيعرض لخطر ممكن لما بنثق الأرشي اللي حكينا عنه شوي، الغشاء الأمنيوسي والغشاء الكوريوني اللي بتمر عبرهم الأوعية السرية، ممكن إذا تمزقت تمزقوني، إذا تمزقت الأوعية السرية شو؟ بيصير نزف جنيني، ونزف جنيني غالبا بيموت. المشين الإطارية بصراحة المشين بدل ما تكون هالشكل بتكون بشكل إطار فاضي داخلة، وهي عبارة عن إطار دولاب تماما، تزداد فيها الإسقاطات، تزداد فيها خطر الوفيات ما حول الولادة، حتى التشوهات والنزف المتأخر. كان يشتغل هذا نفس الشيء دائما بيعمل نفس الشيء ولا الكمبيوتر الهندي ما بالضبط؟ لا غالبا. ايضا في المشاعر المشين المسكوبه بيكون فيها طبعا كانه فيها سقوط داخله، بس المشين الغشائيه هي اسوء شيء، انه شفنا من شوي هاي المشينه ما بقت بس هون، زغابات في كل الاماكن، يعني المشينه بقت جميع الحالات، ما في تراجع للزغابات من بقية المناطق، وبالتالي عندنا مشينة واسعة جدا وسطح واسع جدا، ولما بدنا نفك كلها يعني عمليا ما لقى في الرحم، وبالتالي خطر النزف فيه عالي جدا، وخطر يبقى فلقات مشينية داخل الرحم أيضا عالي. لا إذا الجنين هذا كويس هاي حكينا عنهم. هاي بشكل مضرب مثل مضرب التنس شايفينه تماما، هون بشكل مظلي واضح مثل الحبس السري مشي هون من المحيط، هون من الأغشية، هاي الأوعية مارنا تحت الأغشية واضح هاي بشكل مضرب، هون عندنا فلقة زائغة ممكن نشيل هون وهالأوعية تقطع، طبعا تبقى الفلقة داخل راح بعد الولادة بصير عندها نزف خلاص بعد الولادة. هلا التوضع ممكن يكون عندنا الارتكاز المشين معيب او الواطئ هون عم تغطي فوهة الباطن العنق بشكل كامل، ارتكاز مشيمي مركزي، هون جزئي عم تغطي جزئيا فوهة العنق، هون هامشي لحافة العنق فقط لا تغطي، هون على القطعة السفلية، القطعة السفلية هي جزء منطقة المضيق التقاء الجسم بعنق الرحم بسبب تقلصات براكستون هيكس اللي بتصير اثناء الحمل، تتطور تكتسب خاصيه العضله الرحميه اثناء الحمل، بتصير هالمطط منطقه الوصل طبعا او منطقه المضيق تدريجيا ممكن توصل حتى 10 سم تقريبا طولها، هي منطقه اسمها القطعه السفليه، هي قطعه سفليه من الرحم واللي بتوضع فيها عاده المجيء في نهايه الحمل. إذا كانت المشيمة ما أنا واسع العنق تتكز على القطعة السفلية هي مشيمة واطية. هاي توضعات شاذة. هلا ممكن المشيمة شفنا تنغرز منطقيا، شفنا الانغراس بيكون داخل بطانة فقط لا يتجاوز البطانة، لا يصل إلى العضلة الرحمية. هون هذا بالحالة الطبيعية بيبقى ساقط ما بين المشيمة وما بين العضلة الرحمية. هذا الشيء الطبيعي. هلا ممكن المشيمه طبعا تكون ملتصقه، بتوصل المشيمه تلتغي طبقه الساقط، تلتصق المشيمه مع العضله، اذا هي مشيمه ملتصقه. طبعا هالمنطقه كثير مهمه عند انفكاك المشيمه وانسلاخها، تساعد على انفكاك المشيمة بشكل كامل، لما المشيمة تلتصق بالعضلة الرحمية هون عندنا مشكلة كبيرة بانسلاخها عن العضلة، ممكن تدخل الغزو هذا السرطاني، الزغابات تغزو العضلة الرحمية بتصير شو مندخلة تدخل، هون تجاوزت العضلة واخترقت حتى المصرية مخترقة، إذا طبيعية ملتصقة مندخلة مخترقة واضح؟ هلا حكينا عن التشوهات الشكلية، عن التوضع، عن الاندخال. ممكن تنمو بشكل كبير أو تنمو بشكل قليل. طبعا شفنا وضع الطبيعي، الوزن الطبيعي حوالي نص كيلو، بس أما ممكن تصير ضخمة جدا بحالات الاستسقاء المشيمي الجنيني، تستسقي تصير ضخمة جدا، بالسكري أيضا، إصابة الجنين ببعض الأمراض خاصة الأمراض الدانية تضخم المشيمي كتير، بالحمل التوأم إذا وحيد الكوريون وحيد الأمنيوم يعني مشيمي وحدة بتكون ضخمة، ممكن تكون صغيرة ما تتروى بشكل جيد. هلا شفنا شوي إذا عندنا في خلل بتروية هالمشيمي من قبل الأم لأسباب مختلفة، هو يؤدي ذلك إلى نمو المشيمي بشكل أقل، وبالتالي وظائفة أقل، وبالتالي التبادل أقل، الأكسجين أقل، مغذيات أقل، الجنين شو أصغر، يسوي تأخر نمو داخل الرحم. إذا مثل ما أنا شايفين هون، إذا النمو ممكن يكون سلبي بصراحة، وغالبا بتماشى مع نقص بالسائل الأمنيوسي اللي بيعكس حالة شدة مزمنة عند الجنين. الارتكاز السري شفنا أنه ممكن يكون هو عادة مركزي، ممكن يكون هامشي أو ممكن يكون بشكل مظلي. الاحتشاءات الأبيض والأحمر، الأبيض هو المشيمي آخر شهر بتبلش عندها علامات شيخوخة مثل كل شيء بالحياة، وظيفتها 9 شهور هي آخر شهر. الجنين ممكن يكون قابل للأسف آخر شهر، إذا ولد الجنين بأول يوم من آخر شهر طبعا عادي يكون ناضج، بس هي بآخر شهر تبلش عندها علامات شيخوخة طبعا بشكل مختلف التسارع عندها عند الحوامل. بس الاحتشاء الأبيض شيء فيزيولوجي طبيعي، تبدل تنكسي تراجعي احتشائي. أما الأحمر هو المشكلة اللي هو يصير بسبب نقص تروي، وبالتالي طبعا يؤدي إلى حصول قصور بوظيفة المشيمي، ممكن نشوفه بالشهر السادس أو السابع بسبب نقص التروية وتشنج الأوعية الوالدية، مثل ما نشوف ما قبل الإرجاج. ما قبل الإرجاج والمتلازمة خاصة بترافق مع تشنج معمم وموضع للأوعية الوالدية، وبالتالي نقص تروية البحيرات الدموية، نقص التبادل، وبالتالي حصول نقص تروي واحتشاء تنخر على مستوى المشيمي، وبالتالي نقص وظيفة المشيمي ممكن يقتل الجنين. التكلسات بصراحة ما أنا شغلي أيضا مرضية، هلا بجي المريضة عند الدكتورة أو الدكتور بيصور أوف في تكلسات، الجنين في خطر لازم تولدي، هذا خطأ. تكلسات ما بتعكس أبدا شيخوخة المشيمي، التكلسات تعكس النضج الرئوي عند الجنين، واضح؟ لما نشوف تكلسات احنا ما منخاف. هلا كثير برضه بيجوا دكتور، رحت عند الدكتوره والدكتوره والله قال لي في تكلسات لازم تعمل قيصريه فورا. تكلسات لا، بس السائل الامنيوسي مهم جدا، هو اللي يعكس صحه الجنين، هو مراقبه صحه الجنين وليس تكلسات. من الإصابات اللي بصير أورام في ورم وعائي مشيمي على مستوى أوعية الجنين، بصير ورم وعائي بصراحة بزيد خطر حصول الاستسقاء الأمنيوسي بشكل واضح عند جنين زيادة السائل. البولي المشيمي مو هو البولي قلب المشيمي، وإنما هل حكينا عنه أنه في فلقة مشيمية أو فص مشيمي زائد بقي داخل الرحم بعد الولادة أو بعض الإسقاط، وطبعاً يتسكل هل مثل كتلة لحمية هي عبارة عن بقايا الجنين، بقايا الفلقة المتبقية وبتتعضى وبتشكل مثل بوليب تؤدي إلى نزف بعد الولادة. واضح؟ السلا أو الغشاء الأمنيوسي، شايفين هاي كيس المصورية، هاي تروفوبلاست، القطب الجنيني، ما بين القطب الجنيني والتروفوبلاست طبق المغذي بتكون متسقين. أول شيء تبلش تتميز خلايا ناشئة من القطب الجنيني، تفصل ما بين القطب الجنيني والكوريوم، طبعا بتشكل كيس وتبلش يصير فيها سائل، هذا هو الغشاء الأمنيوسي الأزرق، وقلبه هو السائل الأمنيوسي، بتم يكبر مثل ما أنا شايفين هون، و بشكل الجوف الأمنيوسي اللي بيحيط بالجنين بشكل كامل مثل ما أنا شايفين. وبيبلش طبعا الجوف هذا الكوريوني يصغر يصغر وهذا يكبر على حسابه حتى يغلق الجوف الكوريوني، يصير تماس مباشر ما بين الغشاء الأمنيوسي والغشاء الكوريوني، وهذا كله سائل أمنيوسي يحيط بالجنين من جميع الجهات. الغشاء الأمنيوسي بيحيط الحبل السري وسطح المشيمي، سطح الجنيني للمشيمي والغشاء الكوريوني. هذا هو الجوف الأمنيوسي، واضح؟ السائل الأمنيوسي اللي حكينا عنه في السلسلة الأول من الحمل، السلسلة الأول ينشأ بصراحة من النتحة، من النتحة الوالدية بتمر من المصورة إلى الجوف الأمنيوسي بصير هالسائل. تمت الوحدة، جنين عنا عم يت تمت عنا طبعا خلال 10 أسابيع الأولى كمية سائل كويسة، جنين كويس. بالأسبوع 14 بلش يقل السائل، بالأسبوع 18 ما بقى في سائل. شو رأيك؟ عنده قصور كلوي، ممكن ما يكون عنده كليتين أصلا هالجنين. طيب دكتور، كان بالأشهر الأولى في سائل، بس الأشهر الأولى بالسائل يأتي من نتحة المصورة الوالدية إلى الجوف الأمنيوسي عبر الأغشية المشيمي، الأغشية الجنيني اللي هي الكوريون والأمنيوم، واضح؟ إذن السلسلة الأول من النتحة، بالتالي وما بعد إنتاجه أساسي عن طريق الكلية وأيضا مفرزات تماما الأسلاخ الرئوية وشيء من النتحة أيضا، بس الأساسي الكلية الجنين وسائل طبعا الأسلاخ. التصريف يبول من هون، يبلع من هون، البلع وأيضا عبور السائل عبر الأغشية من الجوف الأمنيوسي إلى الدوران الوالد. إذا وقف إنتاج البول، إنشاء كمية السائل تخفض بشدة. إذا توقف البلع عند جنين لسبب عصبي، سبب تشريحي، تشوهي، يصير عندك زيادة كمية السائل، في إنتاج، في إنتاج طبيعي للسائل بس في تراكم، لأنه السائل الأمنيوسي أحيانا تجينا مريضة في نقص بالسائل، دكتور ما فينا نحن نحط سائل ونخليه لآخر الحمل. السائل الأمنيوسي اللي شايفينه كل ساعتين يتبدل تماما، كل ساعتين هالسائل الموجود عندنا بيروح وبيجي بداله سائل جديد. اذا 12 مره سائل الأمنيوسي بتبدل خلال 24 ساعه باليوم. لهيك حطينا سائل هون فرضا لونه ازرق، بعد ساعتين راح السائل صار كله اختفى. ما بنتخيل انه المرضى بذهنهم انه السائل هو شيء عندي كم نقص كم سائل، احنا السائل هذا باقي هو نفسه من هلا لحتى الاولاد، لا عم يتبدل بشكل مستمر 12 مره باليوم. السائل الحمل شو دوره؟ ليش الله خلق؟ بيحمي الجنين، بيحميه بصراحة من الردود، إذا أكل الدرع على بطنه ما يرد الجنين بشكل مباشر، المشيمة، الأوعية تنضغط، أيضا الحرارة، محافظة على حرارة الجنين بشكل دائم، الحركة، الجنين بلا سائل لن يستطيع أن يتحرك. ما في تحرك ما في نمو، الجنين الذي لا يتحرك لا ينمو، اي عضو لا يتحرك لا ينمو. فالجنين ممكن طبعا ممكن يستمر نموه شوي بس، ولكن ممكن ايضا يصير عنده تشوهات هامه هيكليه، لانه الجنين ساعتها بيلتصق بالغشاء الامنيوسي، فالشيء بيسوي يسمى بريد مثل شرائط امنيوسيه بتبلش ممكن تقطع حتى الاطراف، تقطع الانف، تقطع الاذن، تسوي تشوهات باكرة عند الجنين، تشوهات هيكلية هامة. أيضا سائل الأمنيوسي له دور بالإطراح، أيضا عم يبول فيه، منع الالتصاقات وبالتالي منع التشوهات مهم جدا. هلا شفنا سائل الاسداف الرئويه عم يطلع وعم يرجع يفوت سائل، وبالتالي له دور كبير في تمايز الرئتين. اذا غياب السائل الاكنيوسي يؤدي الى عدم تصنع الرئتين اذا كان تقريبا بالثلث الثاني من الحمل. اذا هلا بنشوف لما بصير عندنا شح سائل اكنيوسي لسبب او اخر، وحده بس تلاقي شيء عندها مثلا بالاسبوع 22 او 24، نحن بنخاف عندها سائل خف خف عم يروح، صحيح عم يتشكل بس عم يروح عبر الثقب عم يضيع. نحن بنخاف التشوهات بسبب الاتصافات، بنخاف ايضا الرئتين ما يتمايزوا عند الجنين، وبالتالي بصير عنده عدم تصنع الرئتين. هي اثناء الحمل اثناء المخاض بصراحه له دور كبير في تشكيل جيب المياه. شو يعني؟ المو جنين وانما عباره عن كيس مملوء بالسائل، الرحم عم يتقلص، التقلص كله عم يتوجه باتجاه عنق الرحم، بس هالقوه عم تنتقل عبر شو؟ عبر الكيس الامنيوسي اللي حاوي السائل. هالكيس الامنيوسي بده يروح باتجاه نقطه الضعف، نقطه الضعف اللي هي فوهة الباطنه لعنق الرحم، وبالتالي المساهمه بتبدلات عنق الرحم وتشكيل جيب المياه. جيب المياه هو جزء الاغشيه الحاوي على السائل الامنيوسي اللي بيبدا يظهر من فوهة عنق الرحم. هذا بيساعد على انفتاح عنق الرحم، وايضا السائل لما عم يتقلص طبعا الرحم، اذا الجنين متصل تماما بالعضله الرحميه ممكن ينضغط بالضغط المشيمي وتصير توقف التروية اثناء تقلصه، ممكن ينضغط الحبل السري وبالتالي ممكن يخنق الجنين، ما في تبادل، توقف التبادل، توقف الاكسجين. ايضا لما بينبثق جيب المياه بعد ما طبعا عنق الرحم بيفتح الاخير، جيب المياه بيكون طبعا متبارز، ببلش بارز مع عنق الرحم، بينبثق فتحة صغيرة أو كبيرة، السائل الأمنيوسي كله بده يخرج، يمر عبر المهبل، بينظف قناة المهبل اللي فيها فلورا جرثومية، بينظفها وينظف الطريق أمام خروج الجنين من المهبل. واضح؟ هلا نحن عندنا هناك حالة فيزيولوجية، أما الحالات المرضية اللي بتعرض لها السائل هو يا أما نقص بالسائل أو زيادة بالسائل اللي هي الشح والاستسقاء. كيف إن إحنا نطلع هيك نشوف إنه والله في زيادة أو نقص بالسائل؟ طبعاً بدل ارتفاع قعر الرحم على حجم المحتويات داخل الرحم. إذا الجنين ضخم بصير عندنا ارتفاع بالقعر، إذا حمل توأم بيجي ارتفاع بالقعر عن المتوقع. بس اذا عندنا زياده بالسائل ايضا بيزداد ارتفاع قعر الرحم. نحن عملنا ايكو شفنا سائل كانه كثير، بتطلع هيك والله كثير السائل، بس هالكلام ما له دقيق، ما له علمي، بدنا معطيات دقيقه، لازم نقيس. نعمل ايكو، نعمل البطن 4 ارباع، 1 2 3 4، كل ربع بنعمل ايكو وبنشوف قديش ارتفاع السائل بالايكو. ارتفاع السائل اكبر بحيره، بنجمع الاربع ارباع بيطلع عنا رقم بالسنتيمتر، هالرقم عادة بدل على انه كمية سائل طبيعية ولا زائد ولا ناقص. اقل من خمسة في شح سائل امنيوسي سنتيمتر، عادة من 2 ل 5 نقص، من 8 ل 18 او 20 طبيعي، اكثر من ذلك خلنا بالاستسقاء الامنيوسي. اذا هذا مش شعر الامنيوسي، يساعد بالايكو بنعمله 4 ارباع، بنقيس بكل ربع قديش ارتفاع سائل بالايكو. ايمتى كان؟ يعني مثلا انا صرت بالاسبوع 26 ولقيت الرقم 30 سنتيمتر، اذا معنا استسقاء اليسر. كنا بالاسبوع 36 وطلع الرقم 3 سنتيمتر. في شيء. الحبل السري هلا طبعا شفنا هو الحبل السري يحتوي على الشريانين سريين ووريد سري واحد غلام واردون بحيث الاوعيه ملتفه حلزونيه على بعضها لتنحمي من الانضغاط وقت الالتفاف، وايضا بحيث فيهم الغشاء الامنيوسي مثل ما شفنا من شوي. ممكن يكون طويل كثير ويعمل مشاكل اطول من العادي، ممكن يعمل مشاكل يكون متر بصراحة، بيلف حول عنق حول الجذع حول حول جذع الجنين، ممكن طبعا ينضغط، ممكن هالطويل كثير لما بنبسق جيب المياه اللي حكينا عنه والمجيء ماله مسكر مدخل الحوض ممكن ينزل قبل الجنين بالبرأس الجنين بيضغطوا هو بيضغط ما بين عظام الحوض والرأس ممكن طبعا كأنه عم نخنق الجنين هذا اسمه اسدال سرور حالي إسعافيه إذا اسدال سرور والجنين ما راح يولد هلا فورا بنعمل قيصري اسدال سرور اسدال سرور جمع السر سري سرور يعني الحبل السري ممكن يكون قصير كثير وهذا مشكله لانه الجنين اذا كان قصير كثير بصراحه ممكن يخلي يسوي مجيء مقعده اثناء الولاده ممكن لما عم يولد يبلش يشد نزل الجنين بشد المشيمه بيعمل لها انفكاك باكر طبعا قبل ما يولد الجنين طبعا البنيه ممكن يكون في خلل بنيته ممكن يكون عندنا شريان واحد ولا شريانين ممكن يكون في عندنا ارتكاز وشفنا ممكن يكون هو طبيعي مركز المشيمه ممكن يكون هامشي ممكن يكون بعيد شفنا اذا بعيد في خطر انه تتمزق الاوعيه السريه اثناء انبثاق الاغشيه وتمزق الاغشيه في عندنا عناصر جزات معيقه لجريان الدم هو الوظيفه الاساسيه له هو يحمل هالشريانين السريه والوريد الوريد كل الكتب بيرسموا لون دمه ازرق هون دمه احمر مو ازرق طبعا اذا تبادل غني هو غني بالاكسجين الوريد لانه جاي من دم الام عم يحمل اكسجين من دم الام للجنين الشرايين عم تحمل دم الجنين الغنيه بالCO2 للام لانه وسيله اطلاق في عقد حقيقيه في عقد كاذبه العقد الحقيقيه اذا كانت مشدوده ممكن تاثر على الترويه ممكن يلتف السرور حول العنق ينفتل اذا انفتال هام بصراحه ممكن يصير نقص تروي هام جدا وموت الجنين تضيق ايضا في خطر على حياتي على الجنين الورم الدموي ايمت بصير اذا رد الحبل السري اذا بدنا ناخذ كميه دم عبر ابره من البطن ايضا الكيسات الشريان السري الواحد ممكن يشوفه في بعض الحالات التشوهيه مثل السكري ممكن يشوف عنده الجنين شريان سري واحد وليس اثنين هاي دوران جنيني والدوران الكهلي في الحالة الطبيعية دوران الكهلي دارة متسلسلة الدم بيجي من الأوعية من الأوردة الرئوية بيصب الأوردة الرئوية بتصب بالبطين الأيمن بالأذين اليمنى على البطين الأيمن البطين الأيمن بيبعتهم بالشريان عفوا على اللي بيصبوا بالبطين الزين اليسرى دم نقي غني بالاكسجين الزين اليسرى بتصب بالبطين الايسر البطين الايسر الابهر بتاخذ هالدم النقي كله الغني بالاكسجين لاعضاء الجسم كل هالشرايين الكبيره بتبلش تصغر تصغر لحتى تصير اوعيه شعريه وبترجع بالاورده الاورده كلها بتصب بالوريد الاجوف السفلي والعلوي وين بصبوا بالزين اليمنى فالبطين الايمن فالشريان الرئوي على الرئتين بنرجع من الاوعيه الشعريه على الاورده اذا داره متسلسله بالجنين لا هيك ما بزبط نحن بدنا نستعين لانه بالمشيمه اللي لها دور كلي ودور رئه لازم يكون وضع مختلف لازم يكون الداره متوازي مع تدفق تفاضلي يعني عندنا ما في رئتين عندنا في رئتين طبعا بس ما عم يشتغلوا وبالتالي الاورده والشرايين الرئويه بتكون الاورده الرئويه منخمصه مغلقه في عندنا دم بده يجي بشكل اساسي الصافي الغني هو مثل ما انا شايفين هون هذا الدم هو الدم الصافي اللي الغني بالاكسجين من الوريد السري بيجي الوريد السري من المشيمه طبعا بيتفرع على فرعين فرع للبابي نظام البابي وفرع اسمها هي القناة الوريدية القناة الوريدية تحمل الدم المؤسس إلى الوريد الأجوف السفلي الوريد الأجوف السفلي راح على الأذين اليمنى صب الأذين اليمنى هون ما بيروح على البطين الأيمن لا مباشرة في فتحة ما بين الأذين اليمنى والأذين اليسرى بيروح الدم المؤسس إلى الأذين اليسرى بمر على البطين الايمن وبيطلع على الابهر هذا الابهر شايفينه؟ هذا الابهر هون صاعد دم واكسج غني بالاكسجين بالشرايين السباتيه والعضديه بيطلع الدم للدماغ هو الغني بالاكسجين. لهون كل الامور تمام. من هون في عنا وضع الستريس، هذه في وسط ما بين الشريان الرئوي والشريان الابهر النازل، انتقال القوس مع النازل في فتحه ما بين الدوران الرئوي والدوران الشريان الابهر، اسم القناة الشريانية. هون شو دور؟ هلا نحن عندنا بيجي الدم بالأوردة من الرأس طبعاً، الطرفين العلويين من الرأس والجزء العلوي من الجسم طبعاً، بالوريد الأجوف العلوي غني بCO2 فقير أكسجين، بينزل وين؟ بالبطين اليمنى، بالبطين الأيمن، واضح؟ من البطين الأيمن وين بيروح؟ على الشريان الرئوي. الشريان الرئوي وين بده يروح؟ ما في عندنا شرايين بتروح على الرئتين، الدم ما بيروح لهونيك لانه مسكره، بيروح بالقناه الشريانيه بيروح على الابهر النازل. اذا الابهر النازل في دم جاي من جزء منه من الوريد الاجوف السفلي غني بالاكسجين، ودم جزء من طبعا من الدم القليل الاكسجين من الجزء العلوي بالجسم. اذا هون ما كثير بالجزء السفلي من الجسم العناصر المهمه، العناصر الاهم فوق. ف مغذية خاصة للدماغ بدم وأكسجين بغني الأكسجين أكثر، أما هون دم خليط ما بين دم وأكسجين ودم قليل الأكسجين، بينزل لهون لوين؟ طبعاً بيعطي كل الأحشاء مثل ما أنا شايفين والطرفين السفليين لحتى يوصلوا على الشريان. طبعاً هذا الحرقفي، هذا الحرقفي الباطن أو الخثلي، منه بينتج الشريانين السريين اللي بياخذوا دم قليل الأكسجين على نشيمي. هون بيصير تبادل بين الذبابات النشيمية، بيرجع الدم الغني بالأكسجين نضيف بالوريد السري. إذن حتى إذن عندنا في وصلة ما بين الدوران هذا والدوران هذا اللي هي قناة الوريدية، في وصلة ما بين الأذين اليسرى والأذين اليمنى هي الفترة الثقب البيضية، في وصلة ما بين الشريان الأبهر هي القناة الشريانية. إذن هو دوران متوازي تدفق تفاضلي، الضغط أعلى هون بيروح لهون، الضغط أعلى هون بيروح لهون، الضغط أعلى هون بيروح لهون، واضح وليس العكس. إذن الدوران عند الجنين هو دوران متوازي مع تدفق تفاضلي. هيك الأمور تمام. ولد الجنين بس هلا ولد ما فينا نتركه، هلا في معه راح يصير ولد. شو الحل؟ بده يبقى هيك دوران، كيف بده يصير دوران تسلسلي؟ تنفتح الاوردة، نزل الجنين اول صرخه تفتح الرئتين، تفتح الاسناخ، هالسائل الموجود السيخي كله بيطلع، فتحت الاسناخ مع السورفاكتانت حافظ على توتر سطحي الى هالسورفاكتان، الاسناخ الشهيق الأول دخل الهواء الغني بالأكسجين على الأسناخ الرئوية، انفتحت الأوعية الرئوية، الأوردة الرئوية جابت الدم الغني بالأكسجين إلى الأذين اليسرى. شوي دكتور خبر إلى الأذين اليسرى. إذا هون اشتغلت عندنا الثقب البيضية، صار الضغط مرتفع هون، هوب بلشت تسكر القناة الوريدية، اقطعنا الدم عن الوريد والشرايين والأوردة والوريد السري، اقطعنا الدم بتبلش تتراجع. القناة الشريانية اللي لها دور كبير البروستاجلاندينات خاصة اثنين بالمحافظة على الانفتاح، لهيك إذا أعطينا إبرة ديكلون للمريضة اللي هي مضادة للبروستاجلاندينات بنهاية الحمل يؤدي ذلك إلى انغلاق القناة الشريانية. شو بيصير عند المريضة عند الجنين؟ الدم هون عم يجي بس عم يلاقي قناة ضيقة، بيصير ارتفاع التوتر الرئوي عند الجنين ممكن أن يستمر. أيضا نفس هاي المريضة اللي اعطيناها إبرة ديكلون اللي هي فيها طبعا مضادات، مضاد التهاب غير السيرويدي وبالتالي مضادة شكل البروستاجلاندينات، بتحافظ على البروستاجلاندينات أيضا على تروية الكليتين الشريانين الكلويين، بضيقهم بنقص تروية الكلوية. شو بصير عند الجنين؟ قصور كلوي. قصور كلوي شو يعني؟ اعطيناها بريدكلون باليوم، ايش ثاني يوم دكتور ما عم يخرج جنين، عملنا لها ايكو ما في سالب نيوسين اوف. اذا هالابره سو ممكن تساوي قصور كلوي وظيفي مع شحم السالب نيوسين مع ارتفاع بالتوتر الرئوي. هل قناه اذا الشريانيه اللي الابره السنجلانيات بتحافظ على انفتاحها ايضا بعد الولاده تنغلق تدريجيا، وبالتالي الوصلات سكرت، صار الدوران التفاضلي المتوازي دوران تسلسلي، ودخل الطفل للحياة. في سؤال؟ يعني ما واضح ما لازم نعطي الإبرة دكتور الدكلون؟ ما لازم دكلون نهاية حمل؟ لا، إنه القناة تتسكر لحاله. برندزول لا، برندزول بيرد جريئتين، كورتيزول هاي ناخذها بعدين. هلا المتصل بحمل ما كثير بس اول حمل لا يحبس، ممكن يعني ما لا امن. هلا في محاضره.